تصحى بدري طالما انت عايش عايش عايش احسن طريقه. ليه تبقى عايش مع الناس بيقولك ازاي؟ انا عايز اقولك حاجه، فوق الهواء انضف، فوق الصحه احسن، تحت زحمه جدا. ما نفس الشيء بالنسبه للي جاي، الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لان الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامه، انت عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. الابتسامه مهمه جدا، طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. بتكلم على كلام خطير. انا انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سلويت وانا عايز 3995 انا في 5000 مكالمه. اهلا بيكم في برنامجكم الحياه وامل. يا ترى ايه هو الامل؟ هل ممكن نعيش من غير الامل؟ طب لو كان الامل موجود هل ده كفايه؟ طب لو ممكن نكون حطينا كل اللي احنا عارفينه في الفعل ولا زال برضه ما حققناش الامل، نعمل ايه؟ من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله هنتكلم في الشعور والاحاسيس، ازاي ممكن تقدر تتحكم في شعورك واحاسيسك وبسرعه. لان زي ما انتم عارفين ان اكتر حاجه توقف الناس من فعلا يقدر يحط حاجه في الفعل هي الشعور والاحاسيس. فلو الشعور والاحاسيس تكون ضعيفه الشخص بيتصرف على هذا السلوك، لان السلوك بيجي بعد الشعور والاحاسيس. احنا اتكلمنا في حاجات كتير قبل كده، اتكلمنا ازاي الواحد ممكن ياخد الامل ويحطه في الفعل طالما عنده هدف، ولو عندك دوافع ولو عندك طاقه وعندك مهاره وتحطهم في الفعل لازم يكون توقعاتك ايجابيه، وبعدين لازم تكون ملتزم تماما، وفي الحالات دي لازم يكون عندك صبر عشان بالصبر تقدر توصل للي انت عايزه. وبعدين المرونه، لما بتتكلم في المرونه لازم يكون عندك استمراريه. وبعدين في المفاتيح العشره اتكلمنا في التخيل الابتكاري والاحلام، ازاي بتبدا من اول ما تبقى امل لغايه ما توصل للحقيقه. وبعدين اتكلمنا في قوه التحكم في الذات، وبدانا في اول حاجه البرمجه الداخليه. بتيجي منين؟ تيجي من الاب والام، وبعدين المدرسة، ومن الأصدقاء، ووسائل الإعلام، وبعدين أخيرا منك أنت شخصيا. وقلنا أن البرمجة دي بتسبب لك الاعتقاد، وكلمنا زي ما كل واحد يغير اعتقاد من اعتقاد سلبي لاعتقاد إيجابي. النهاردة هتعرف أن الاعتقاد ده بياخدك للشعور والأحاسيس. يعني بدأت بالبرمجة، البرمجة خدتك بعد كده الاعتقاد، والاعتقاد وداك للشعور والأحاسيس. وطبعا كل ده طالما عندك أمل وعندك حلم بتفضل مستمر على رحلة الحياة لغاية ما تحقق أهدافك. وزي ما قلنا باستمرار إن بوجود الأمل بيتولد اليقين، في وجود اليقين بيتولد الحب، في وجود الحب تحدث المعجزات. خليك معايا هنتكلم في الشعور والأحاسيس. والله بالنسبة لي أنا من الصعب أتحكم بالأحاسيس والمشاعر، يعني بعدين هذه شغلة بترجع لحسب الموقف اللي متعرض له. يعني هو من الصعب ان الانسان يتحكم في مشاعره واحاسيسه على حسب ان هو بيحب ايه بيكره ايه، وعلى حسب المواقف. لو الموقف يعني محتاج ان هو يغضب لازم يغضب، موقف محتاج ان هو يعني يتمسك يمسك نفسه شويه لازم يمسك نفسه شويه. ده بتيجي بالممارسه والاستعداد النفسي لاي شيء. الواحد يتحكم في احاسيسه ومشاعره لما يكون عنده شيء من الحكمه، يتروى في الإجابة عن أي سؤال، يفكر كويس، يقدر يتصرف بكل حكمة غالبا يعني. وطبعا العصبية نوع من الحماقة، كل ما كان الإنسان متروي يفكر كويس ما يبقاش عنده عصبية يبقى ما عندهش حماقة. بيتحكم الإنسان في شعوره وأحاسيسه عن طريق العقل. إذا الإنسان بيقدر يستوعب كويس الموقف اللي قدام منه بيقدر بالتالي يسيطر على مشاعره وانفعالاته. يعني بالنسبه لي انا يمكن كل شيء له موقف، يعني هو الشغل خلينا نقول وليد الموقف شنو يصير. في اشياء تقدر تطلعها على طول تطلع منك عفويه، في اشياء لا لما تفكر فيها حتى لو دقيقه دقيقتين ممكن رد الفعل مالك يكون احسن. كان في شاب عايز يتعلم ازاي يقدر يتحكم في شعوره واحاسيسه. قالوا له ان في انسان من اللي هم الرهبان الحكماء في الصين موجود في منطقه في تايبت، روح له هو هيعلمك ازاي تقدر تتحكم في شعورك واحاسيسك. الشاب ما ضيعش اي وقت اطلاقا، اخذ الطياره نزل على تايبت اللي هي في الصين، وهناك كان يعني مستني مش قادر يستنى فارغ الصبر. ولما وصل لغاية البيت اللي كان موصف له هو أساسا واخد معاد، خبط على الباب سابه نص ساعة، فلا أكيد أنا غلط، مشى رجع تاني خبط على نفس الباب سابه نص ساعة تانية، مشي ورجع مش عارف. وبعدين أخيرا طلع له شاب وقال له أنت محتاج مين؟ قال له أنا عندي معاد مع الراهب اللي هو الراجل الصيني الحكيم. المهم قال له ده هنا بعد حوالي ساعة، أخده وخلوه ينتظر في الصالون. أول نص ساعة كان الشاب بدأ يغلي داخليا، وبعدين تاني نص ساعة بدأ يغلي أكتر. إزاي سابيني بالمنظر ده؟ ضيعولي ساعة بكده وادي ساعة تانية. سابوا 4 ساعات، وبعد 4 ساعات دخلت له سيدة بسيطة جدا وقالت له في خلال دقائق الصيني الحكيم هيكون عندك. فالراجل فضل قاعد وهو بيغلي غليان مش معقول، مضيعين لي أكتر من 5 ساعات ولغاية دلوقتي ما حد ظهر، وبعدها ب5 ساعات ظهر الصيني. لما كان الشاب بيغلي غلي تمام، وبعدين جاله الصيني وراح جنبه بهدوء وقال له تحب تشرب شاي؟ فعمال يفكر ده الراجل ده سابني هناك حوالي 5 ساعات، وبعد 5 ساعات من غير ما يعتذر يقول عايز تشرب شاي؟ فأخلاق ما هو بيفكر وعمال يجن نفسه ويزيد التحدث الداخلي والشعور والأحاسيس تعلى، الصيني سأله كمان مرة تحب تشرب شاي؟ فأخيرا الشاب انتبه وقال له هات الشاي. فالصيني أمر أن الشاي يجي، ولما الشاي جه كان الصيني قاعد في منتهى الهدوء، كان الفناجيل موجودة. فالصيني سأل الشاب الصغير قال له تحب أصب لك الشاي؟ فالرجل قال له تفضل. فالصيني بدأ يصب الشاي في الفنجان ويحط الشاي في الفنجان ويحط كمان الشاي في الفنجان ويحط كمان الشاي في الفنجان لغاية ما الفنجان اتملى على الآخر، وهو مزود في الشاي وكاوت الشاي ويحط في الشاي. الشاي بقى في كل حتة على الترابيزة، زود تاني في الشاي، زود تاني في الشاي، الشاي بقى في كل حتة في الأرض. وبعدين أخيرا الشاب آخر راح وقف قال له أنت مجنون، أنت في الأول تسيبني 5 ساعات وبعدين أخيرا تقول لي عايز شاي من غير ما تعتذر إطلاقا، وبعدين مغرق الشاي في كل حتة، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فالصيني بابتسامة بسيطة وقال له ارجع لي تاني لما يكون فنجالك فاضي. قال له انت بتهزر؟ بقى انا ضيعت كل الوقت ده وسافرت من اخر الدنيا وقعد هنا وعملت فيها الحدوته دي كلها، وبعدين في الاخر تقول لي امشي وارجع لي لما يكون فنجالك فاضي، ايه حكايه الفنجال بتاعك ده؟ قال له طالما انت هنا انا هقول لك، لما جيت لي هنا كنت عامل ازاي؟ قال له كنت عادي جدا. قال له طب خلي ده على جنب، فنجال الشاي لما مليناه شاي كان ممكن يتميل اكتر من كده؟ قال له لا طبعا. قال له لما زودنا حصل ايه؟ قال له غرق الترابيزه. ولما زودنا حصل ايه؟ قال له غرق الدنيا وبقت بهدله. قال له ده بالظبط اللي حصل لك، اول ما جيت لي كان فنجالك فاضي، لما سبناك شويه الفنجال بتاعك داخليا بدا يتملي، لما سبناك اكتر بدا يتملي اكتر، لما سبناك اكتر اتملى على الاخر وبدا يبقى بهدله بالظبط زي الشاي. عشان كده تجي لي وانت فنجالك فاضي. ولو عايز تعرف اي سر من اسرار التحكم في الشعور والاحاسيس، خد بالك من المؤثرات الخارجية اللي ممكن تملى لك فنجالك الداخلي وتخليك تتصرف بطريقة تكون انت اساسا هتوصلك انك تخسر في هدفك. خليني اسألك سؤال، يا ترى فنجالك انت عامل ازاي؟ فنجالك فاضي ولا فنجالك مليان؟ هل معنى كده ان انت، هقولك حاجة، لو انت بتقوم من النوم الصبح مثلا وبعدين قايم عادي جدا واعصابك عادية جدا، فنجالك فين دلوقتي؟ فاضي ولا مليان؟ طبعا فاضي. وبعدين وانت بتاخد حمام حصل حاجة مفيش مية، الفنجان راح فين دلوقتي؟ بدأ يتملي شوية. وبعدين أخيرا في مية، الفنجان رجع زي ما كان، لبست عادي ونزلت تدور سيارتك ما بتدورش، الفنجان راح فين دلوقتي؟ وصل لغاية الآخر. وبعدين أخيرا السيارة بدأت تدور وانت ماشي عربية شرطة وراك وخدت مخالفة على الصبح، فنجانك وصل فين؟ بقى على الآخر. وبعدين روحت الشغل، أول ما وصلت هناك قالوا لك تعالى صاحب الشغل عايز يشوفك، الفنجان وصل لغاية فين دلوقتي؟ اتمنع على الاخر. وتروح تشوفه قال لك على فكره الوظيفه اللي انت كنت عايزها الف مبروك خدتها، فنجالك بقى فين دلوقتي؟ اتملى تاني. وبعدين وانت راجع حد قال لك تعالى الحق بيتكو في حريقه، فنجالك حصل فين؟ اتملى تاني. انت عارف ده معنى ايه؟ معنى ان شعور الانسان واحاسيسه عماله تطلع وتنزل، تطلع تنزل، تطلع وتنزل في خلال اليوم زي الرولر كوستر او زي قطار الموت. الوقت مش حان ان انت تقول لنفسك الوقت حان اليوم ان انا اتحكم في شعوري واحاسيسي، الوقت حان اليوم ان انا اقرر مصيري، اقرر احس ازاي، اقرر افكر ازاي، اقرر اعتقاداتي عامله ازاي، اقرر يقيني عامل ازاي. لان طالما انا المسؤول عن عقلي اذا فانا مسؤول عن نتائج افعالي، والنهارده يكون في قرار جديد، القرار ده انك تتحكم في شعورك واحاسيسك. هل يا ترى جالك في يوم من الايام خسرت صديق بسبب الشعور والاحاسيس السلبيه، او خسرت مثلا فرصه معينه بسبب الشعور والاحاسيس السلبيه؟ هقول لك حاجه، هل ممكن تبقى قاعد وعادي جدا وبعدين فجاه تلاقي نفسك حاسس باحساس سلبي؟ ايه السبب؟ وتكون ما عندكش سبب، مش عارف جه منين، او يكون عندك قلق من المستقبل. على فكره لو حسيت باحباط، الاحباط دي من الماضي، معنى كده بتفكر في الماضي، بتفكر في تجربه سلبيه وتحس فيها باحباط. القلق بيجي من المستقبل، ان حاجه لسه ما حصلتش بتفكر فيها مستقبلا وبعدين بتحس بقلق في المستقبل. لو كان عندك الاثنين، عندك احباط من الماضي وعندك قلق من المستقبل، تقف في الوقت الحاضر وعندك اكتئاب. فمعنى كده ان لو خيرت في الماضي وحسنت في المستقبل ممكن الاكتئاب يروح. تعرف انك تتحكم في شعورك واحاسيسك دي في منتهى البساطه، وهنتكلم مع بعض دلوقتي في ازاي ممكن تتحكم في شعورك واحاسيسك باكتر من طريقه. خليني اقول لك دلوقتي حاجه، لو انت حاسس باحساس سلبي او احساس ضعيف، واسال نفسك هل هو ده الاحساس اللي انا عايزه؟ هتلاقي الاجابه طبعا لا. طب انت عايز ايه؟ هتلاقي عايز احساس ايجابي. طب عايزه ازاي؟ اول ما تفكر عايزه ازاي، هتفكر في الاحتمالات، هتفكر في الموارد، في المصادر، ازاي ممكن تتحسن عشان تحقق اهدافك. هو ده الغرض. دلوقتي عايز اقول لك حاجه، لو انت مثلا كان عندك احساس سلبي جدا ومتضايق جدا، متضايق من ابنك او من بنتك او من زوجتك او من زوجك او من حد في العمل، وبعدين التليفون يرن، وبعدين يجي لك مثلا صديق ما كلمتوش بقالك سنين، يا ترى هتتكلم معاه بنفس الشعور والاحاسيس؟ طبعا لا، تلاقي نفسك اختلفت تماما. ايه اللي حصل؟ تركيزك اتغير، ركز في حاجه تانية خالص. يعني معنى كده ان اي حاجه تركز عليها بتاثر في شعورك وحسيسك، وطبعا ده مظبوط جدا وده من قوانين العقل اللاواعي، هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله. فنيجي نشوف ازاي ممكن نتحكم في شعور واحاسيسي. في طريقتين اساسيتين. اول طريقه بنسميها التمثيل الداخلي. التمثيل الداخلي اللي هو الطريقه اللي بتكلم بيها نفسك. يعني مثلا احنا اتكلمنا قبل كده عن التحدث مع الذات. لما انت بتكلم نفسك بتكلم نفسك ازاي؟ لان مش ممكن الشعور والاحاسيس تعلى من غير التحدث مع الذات، من غير صوت داخلي يطلع معاه الشعور والاحاسيس. يعني معنى كده ان انت لو قدرت تتحكم في شعورك واحاسيسك عن طريق الكلام، حياتك تتغير تماما. الحاجه الثانيه انك تتحكم بنسميها الفيزيولوجي، اللي هي تحركات جسمك وتعبيرات وجهك وتنفسك. لو انسان مثلا تعبان نفسيا، خليك معايا، كتافه فين؟ فوق ولا تحت؟ هتلاقي كتافه تحت. وجهه تعبيراتها عامله ازاي؟ تعبيراتها مكشره. تنفسه عامل ازاي؟ تنفس ضعيف. وحد بالحاله دي يكون بيكلم نفسه ازاي؟ هتلاقيه بيكلم نفسه اللي هو التمثيل الداخلي بطريقه سلبيه وبطريقه ضعيفه. يعني لو غيرنا الفيزيولوجي او لو غيرنا تحركات الجسم نحرك كل حاجه تماما. واحد جالي مره عندي في العياده في مونتريال، قال لي دكتور انا تعبان نفسيا تماما. قلت له رائع، بتعملها ازاي دي؟ قال لي نعم بعملها ازاي. قلت له هو جسمك فين؟ قال لي هنا. وعقلك فين؟ قال لي هناك. قلت له عايزك توريني دلوقتي، عايزك تعلمني، تعال هنا في الكرسي بتاعي وعلمني ازاي يجي لي احباط. عايزك تعلمني اعمل ايه بكتافي؟ احطهم تحت؟ اعمل ايه بوجهي؟ احطه تحت؟ اتنفس ازاي؟ تقريبا ما بتنفس. اقول لنفسي ايه؟ انا عندي احباط. قلت له عندك حق تماما، انا عندي احباط تام دلوقتي بالاستراتيجي بتاعتك. تعال نغيرها دلوقتي. عايزك تحط كتافك لفوق، اتنفس بقوه، كلم نفسك بقوه. قلت له حاسس بايه دلوقتي؟ قال لي فعلا اتغيرت. قلت له رائع، ادفع بالك سكرتيره، هاف ا جود داي. انت عارف مجرد ما تحرك كتافك مظبوط وتحط تعبيرات مختلفه وتكلم نفسك صح تغير احاسيسك تماما. عايز اتكلم معايا حاجه دلوقتي، اعملها معايا وانا عارف انك اعملها معايا وانت شايفني دلوقتي. حط كتافك لتحت وحط وجهك لتحت وتنفس بصعوبه وفكر في كل المصايب اللي في الدنيا. بالظبط. وقول ورايا انا سعيد جدا. تنفع؟ ما تنفعش طبعا، لان الكلام اللي بتقوله لا يتماشى مع تحركات جسمك وتعبيرات وجهك. دلوقتي اعمل العكس، حط كتافك لفوق، حط دماغك لفوق وفكر وقول، واعمل قبضه كده كويسه وقول ورايا انا عندي قلق. برضه ما تمشيش، لان الكلام لازم يتماشى مع التحركات ومع التعبيرات. لو انت حاولت مثلا مكشر وتقول انا سعيد جدا، او تحط ابتسامه وتقول انا تعبان نفسيا جدا، برضه ما تمشيش. يعني تحركات الجسم وتعبيرات الوجه والتحدث الداخلي يفرق كتير جدا في الشعور والاحاسيس. تعرف من ضمن الحاجات المهمه جدا انك ازاي ممكن تغير تمثيل داخلي عن اي حاجه. لو انت فكرت في اي تجربه من الماضي والتجربه دي فيها شعور واحاسيس سلبيه، هتلاقي نفسك استخدمت الحواس الخمسه بطريقه معينه وبرمجتهم في المخ. يعني معنى كده ان اي مؤثر خارجي بيجي لك من العالم الخارجي مش هو السبب، هو الحقيقة السبب هي برمجتك الداخلية اللي انت بتعرف ازاي تتعامل مع هذه الاشياء باسلوب معين. يعني انت لو انسان بتغضب، الغضب موجود جواك، هو مش الشخص اللي خلاك تغضب، هو انت عرفت ازاي تغضب لو في حاجات معينة حصلت. فلو اختلف الزمان او المكان او المادة او الطاقة، اي حاجة تختلف، هتلاقي ان الغضب يطلع تاني من جديد. عشان كده لازم تعرف تتعامل ازاي مع صديق الداخلي ده اللي هو اسمه الغضب، اللي هو شعور واحاسيس سلبية وعالية جدا. تعرف ممكن يكون عندك شعور احاسيس سلبية عالية، او تكون عالية ايجابية، او واطشة سلبية او واطشة ايجابية. لو شعورك واحاسيسك تكون عالية ايجابية يكون عندك هدف عايز حققه. لو شعورك واحاسيسك تكون عالية سلبية تكون عندك غضب او حزن. لو شعورك واحاسيسك تكون واطية سلبيا معنى كده ان انت وصلت من حالة من الاحباط جامدة جدا. لو واطية ايجابية تكون وصلت لمرحلة من الاسترخاء. يعني احنا لو غيرنا في التمثيل الداخلي الطريقة نتكلم بيها نفسنا، او غيرنا في تحركات الجسم وتعبيرات الوجه وخصوصا التنفس، وفي نفس الوقت وصلنا لمرحلة الاسترخاء، ممكن اقدر اغير كل ده. دلوقتي هنعمل حاجة بسيطة جدا. عايزك تفكر في، لما تفكر في تجربة، التجربة دي سلبية، وعايزك تفكر يا ترى أول حاجة جت في بالك كانت إيه؟ يا ترى صورة ولا صوت ولا إحساس؟ لأن إحنا بنفكر بالصور، فممكن جدا كل واحد فينا عنده صورة معينة ليها موقع في المخ. هل الموقع ده قدامك شمال يمين؟ الموقع موجود فين؟ طالما الإنسان بيفكر بالصور لازم يكون ليها موقع معين، فلو غيرت الموقع ده تغير التجربة بحالها. هسألك سؤال تاني، لو أنت عندك فيلم مرعب، إيه اللي بيخوف في الفيلم؟ الصورة ولا الصوت ولا الاثنين؟ يعني معنى كده لو الصوت عالي وبيخوفك، وطبعا في معظم الافلام يديلك نظاره اللي احنا بنسميها 3 دايمنشنال عشان تخش جوه الفيلم، ويديلك سماعات عشان تسمع كل الاصوات الجامده، ففي الحالات دي تتاثر تاثر كبير جدا باللي بيحصل جوه الفيلم. عشان توصل لمرحله تقدر تتحكم في شعورك واحاسيسك لازم تنفصل تماما عن اللي بيحصل في الماضي. لان افتكر اللي انت اتعلمته في الماضي مختلف عنك انت اليوم. اللي حصل في الماضي كان برمجه من صغرك وبعدين كبرت معاك. يعني معنى كده الماضي عمل يكبر جواك شوية شوية شوية شوية لغاية ما انت فصلت، وصلت المرحلة اللي انت فيها دي دلوقتي. عشان كده لازم تعرف ازاي تريح الماضي وتريحه تماما. اتعرف من ضمن الشعور الاحاسيس السلبية الخوف، من ضمن الشعور الاحاسيس السلبية الاحباط، القلق، الاكتئاب، التوتر. كل الحاجات اللي احنا بنسمع عليها اليومين دول جاية منين؟ جاية من برمجة سابقة. لو غيرت البرمجة دي ممكن تغير كل شيء. فأنا بقول لك لو عندك تركيبة بالحواس الخمسة فكل تجربة موجودة في حياتك، وغيرت أي حاجة في تركيبة الحواس الخمسة المخ يرفضها. إزاي يعني؟ لو أنا مثلا وأنا بفكر حسيت أول حاجة حسيت بيها إحساس، إحساس داخلي، الإحساس موجود في المعدة وعمال يتحرك، وفي نفس الوقت تنفسي ضعيف، لو تتنفس بقوة تغير كل شيء، لأن المخ بيتغذى على الأكسجين والجلوكوز. فلما تدي المخ اكسجين كفايه وتحرك نفس المكان، لو حطيت ايدك هنا وتاخد نفس جامد وتحركه لفوق وبعدين اكتر وتحركه لفوق وبعدين ترميه بره جسمك خالص، هتبص تلاقي اكنه مش موجود في نفس المكان الاولاني. عشان كده بنتكلم الموقع مهم جدا. انت مثلا عندك صوره، لو اتكلمنا على الفيلم اللي هو مرعب وقلنا ان صورته بتكون مرعبه، طب لو خدت الصوره اللي هي في التلفزيون وحطيته بعيد تفتكر هيكون نفس الرعب؟ طبعا لا. لو خدت الصوره وغيرت كل الالوان اللي فيها خليتها فقط ابيض واسود هتفرق تفتكر؟ طبعا تفتكر. لو حطينا مثلا على كل الناس اللي هم مثلا دراكولا جاي وحطينا له ودان ارانب، ايه اللي يحصل؟ هتبص تلاقي الفيلم كانه فيلم ما بقاش مرعب، المحتوى زي ما هو، لكن غيرنا التركيبه، حطيت له موسيقى حسب الله، حطيت له ودان ارانب، حطيت له خلفيه مختلفه تماما، غيرت الصوت، قفلت الصوت. ده معناه ان اي حاجه بتحصل جواك بيكون فيها شعور واحاسيس عماله تطلع مع التحدث مع الذات او مع التمثيل الداخلي بالطريقه اللي بتفكر بيها، اللي هي بالصوره احنا بنفكر بالصور، وبالصوت بنكلم نفسنا، وبالاحساس اللي هو موقع الاحساس في جسمك. تعالوا بس خلينا نتكلم مع بعض ازاي ممكن فعلا وفي لحظات نوقف اي شعور واحاسيس سلبيه وبسرعه. خد بالك هنعمل ايه دلوقتي. عايزك تركز مثلا لو حطيت صبعك هنا من غير ما تتعب نفسك، فكر في شعور واحاسيس سلبي دلوقتي حالا، فكر فيها، فكر في حاجه سلبيه، بعدين حط صبعك هنا، ما تخلوش فوق عشان انك ما تلعبش، بس بعيد كده، واسأل نفسك تفكر في ايه. هتلاقي نفسك ما فكرش ولا حاجة. ايه السبب؟ لان جي اسمها نقطة التركيز، جماعة المخين الشمال واليمين رايحين لنفس النقطة دي، علشان الاثنين مشغولين في نفس النقطة تلاقي الشعور والاحاسيس ترتاح في ثواني. هنعمل ايه بعد كده؟ عايزك تغير تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، وخد نفس بقوة وطلع بقوة ولو سمعت أي صوت داخلي يكون سلبي يقول ألغي، زي ما قلنا قبل كده في البرمجة الداخلية، وحوله لصوت إيجابي. دلوقتي حتى لو عملت كل ده ومع ذلك برضو مش قادر تتحكم في الشعور والأحاسيس، هتبدأ في تمارين اسمها الضغط والاسترخاء. حط ايديك الاثنين مع بعض وهتضغط، اضغط شوية وبعدين سيب تماما، خد نفس جامد وطلع شوية شوية، وبعدين ترجع تاني حط ايديك الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت اعمل نفس الشيء في الشد، وارخي تماما وخد نفس جامد وطلعه تاني. انت عارف مش ممكن اطلاقا تقدر تحقق امالك واحلامك واهدافك من غير ما تكون متزن داخليا. لو انت باستمرار عصبي، لو انت باستمرار بتغضب، الناس هتهرب منك، الناس هتبص تلاقي محدش عايز يتعامل معاك لانك اخلاقك صعبة. وفي الاخر هنتكلم بعد كده على السمات والاخلاق والسلوك. عشان كده لازم تعرف ازاي تتحكم في شعورك وحسيسك. تعرف ليه انا عايزك تقعد؟ لما تقعد اكتب ايه الحاجات اللي بتوصلك لمرحلة ان انت فعلا تفقد اعصابك. ايه الحاجات اللي بتوصلك لمرحلة ان انت فعلا تفقد اعصابك؟ ايه الحاجات؟ هل في شيء معين بيخليك تفقد اعصابك؟ هل في شخص معين بيخليك تفقد اعصابك؟ هل في حاجه معينه ممكن تحصل ولما تحصل بتفقد اعصابك؟ اللي انا عايزك تعمله، عايزك تكتب كل الحاجات دي عشان تبدا تعرفهم عن طريق العقل الواعي. فتقول مثلا الشخص ده وانا بتكلم معاه بيكون في تحدي مع الشخص ده، او في شيء معين لو حصل بيوصلني لشعور واحاسيس سلبيه، او لو طلبت حاجه من حد وما عملهاش احس بالغضب، احس بشعور واحاسيس سلبيه. فلازم توصل لمرحله تبقى عارف ايه بالظبط اللي بيوصلك لمرحله ان تحس باحساس سلبي عشان تعرف توقفه قبل ما يجي. لان بمجرد ما الشعور والاحاسيس السلبيه جت بتحصل مشكلتين: اولا انت شخصيا هتمرض، والحاجه الثانيه المخ هيبرمجها ويبني لك عليها، والمخ بيبني على اخر تجربه. فلو كنت من النوع اللي بيغضب بسرعه بعد كده هتغضب اكتر واكتر واكتر واكتر لغايه ما تفقد اعصابك تماما وتبدا تمرض، وده يوصلك للاكتئاب والضغوط النفسيه، وده ممكن يوصلك للمستشفى. عشان كده تسال نفسك: يا ترى انا عايش حياتي عايز اعيشها بالاحاسيس السلبيه دي باستمرار؟ مش الوقت حان ان اتحكم فيها؟ عشان توصل لكده، اول لو انت مثلا قاعد على كرسي معين وبدات تحس باحاسيس سلبيه وعندك صوت داخلي بيقول لك في حاجات سلبيه، اول حاجه عايز تعملها عايزك تقوم من الكرسي ده، لان الكرسي ده اصبح رابط سلبي. قوم من على الكرسي ده، امشي منه، لان ده رابط سلبي. وانت بتقوم من الكرسي ده خد نفس قوي وترجع تاني بنفس القوه ونفس النظام، وبعدين غير تعبيرات وجهك، غير تحركات جسمك، فكر ولو سمعت صوت داخلي سلبي قول الغي. ولما توصل هنا تعمل اول تمرين للضغط والاسترخاء، وبعدين بترجع تاني شويه شويه وتقعد على نفس الكرسي. ايه السبب قعدتك تاني على نفس الكرسي؟ لان الكرسي رابط سلبي، لو رجعت قعدت عليه تاني الرابط ده ممكن يفكرك بحاجه سلبيه تاني من اول وجديد. فاكر لما قلنا في حكايه الرابط الذهني انه ممكن اغنيه تفكرك بحد، او ممكن بارفان يفكرك بحد، او نظره تفكرك بحد؟ نفس الشيء الكرسي لو قعدت عليه تاني هيدي لك حساسيه الغضب تاني من اول وجديد. عشان كده اول حاجه تعملها تشتغل على طول انك تغير المكان اللي انت فيه، ودي حاجه اسمها تغيير المكان. انت بتغير المكان والزمان، لان رحت في مكان تاني فالزمان اتغير والمكان اتغير. اول ما اوصل هنا بعمل تمارين الضغط والاسترخاء، وبعدين بتنفس بعمق، وبعدين اي رساله سلبيه بقول الغي واشوف انا عاوز احس بايه، واشوف الرساله الايجابيه اللي انا عايزها. ولما احس بقوه واحس براحه نفسيه ارجع تاني واقعد على نفس الكرسي عشان احطم الرابط السلبي اللي على الكرسي ده، والا هتبص تلاقي في حاجات كتير موجوده فيها روابط سلبيه. تعرف انا ساعات مثلا اسال حد يكون مدير يقول لي: تعرف انا مش طايق مكتبي. اقول له: مثلا في مكتبك بتعمل اجتماعات؟ يقول لك: اه. الاجتماعات دي ساعات ممكن تكون حاميه شويه، تكون سلبيه؟ يقول لك: ممكن طبعا، لما يكون عندك 4-5 انفار وكلهم موجودين عندك في مكتبك، وكلهم مثلا حصل شد وحصل عدم اتفاق وحصل سلبيات، وبعدين لما يمشوا بيسيبوا لك روابط في الكراسي دي. تيجي انت تخش مكتبك تبص على الكراسي دي، العقل اللاواعي يفتكر كل الروابط السلبيه. عشان كده بقول باستمرار: خد بالك من الروابط السلبيه، لازم تحطمها اول باول. فبالنسبه للمدير اللي عنده روابط سلبيه في مكتبه، لازم باستمرار يقعد على كل كرسي من دول بسرعه هو عنده طاقه ايجابيه، والا المكتب هيبقى سلبي بالنسبه له. تعال نرجع تاني للطاقه الداخليه بالنسبه للشعور واحاسيس. اول حاجه تسال نفسك: ايه الحاجات اللي بتضايقني من اشخاص معينين او من اشياء معينه، او ايه اللي انا ممكن اطلبه من حد ما يعملوش يوصلني للغضب، او ايه حاجه ممكن حد يطلبني او يطلب مني حاجه معينه توصلني للغضب؟ عاوزك تعرف مقدما ايه الحاجات اللي بتحسسك بالزعل، ايه الحاجات اللي توصلك لشعور احاسيس سلبيه، ايه اللي بيحصل بالظبط جواك عشان توصل لشعور احاسيس سلبيه. ولو انت قاعد في مكان، اول حاجه غير مكان، تاني حاجة خد نفس قوي، وبعدين اعمل تمرين الضغط والاسترخاء، كمل بالتنفس القوي، لان المخ بيتغذى على الاكسجين، والمخ ياخد 33% من كل الاكسجين اللي بتديهوله، فلما تديله الاكسجين ده المخ بيتغذى فبيبقى ناشط جدا. في الحالات دي ضربات القلب بتكون منتظمه. لما الانسان يكون متعصب او تعبان نفسيا المخ بيشتغل بيحطك في حاجه اسمها فايت اور فلايت، يعني بيحطك في منطقه ان انت لازم تدافع عن نفسك، ان انت لازم تهجم او تهرب. فلازم تعرف كويس جدا ان ده ممكن يوصلك لامراض خطيره جدا. خلينا مره تاني من اول وجديد. اول حاجه عايزك تعملها اكتب الحاجات اللي بتوصلك لمرحله الغضب، اكتب الحاجات اللي بتوصلك للشعور بالاحاسيس السلبيه، واكتب الاشخاص اللي عندك معاهم تحديات. لما توصل لكده عايزك توقف تماما. لو انت قاعد وحاسس بغضب اوقف من الكرسي ده، وبعدين خد نفس قوي، وبعدين اعمل تمارين الضغط والاسترخاء، وكمل في التنفس. هتسمع الرساله السلبيه قول الغي، وتحط الرساله الايجابيه. دلوقتي من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها دلوقتي مع بعض هي ازاي توصل محاره مقدما مع الناس اللي عندك فيهم تحديات وتحلها مقدما. ازاي ممكن تتعامل اللي هي اتكلمنا فيها قبل كده اسمها التخيل الابداعي او التخيل الابتكاري. عايزك تفكر في شخص معين، الشخص ده عارف ان عندك معاه تحدي معين، فكر فيه، وعايزك تفكر اكنه موجود الان، موجود حواليك، وبعدين اسال نفسك حاسس بايه. هتلاقي احساس سلبي. هل هو الاحساس اللي انت عايزه؟ هتلاقي طبعا لا. طب انت عايز ايه؟ احساس ايجابي. الاحساس السلبي تجاه مين؟ تجاه هذا الشخص. وانت قاعد لوحدك وتفكر، عايزك تغمض عينيك وتخيل نفسك مع هذا الشخص وانت بتتعامل معاه، وانت في منتهى التوازن الداخلي، وعندك صبر متكامل، وعندك سلوك رائع عشان تعرف تتعامل مع شخص بطريقه تكون سهله جدا. التخيل الابتكاري كل ما بتعمله مقدما بتوصل في المرحله ان العقل نفسه بيبدا يتعود على انك ازاي تتعامل مع هذه الاشياء اللي بتسببك شعور واحاسيس سلبيه. لما تعملها مقدما والمخ يتعود عليها، لما توصل هناك تبقى عاديه جدا بالنسبه لك. فخد بالك، التمثيل الداخلي التحدث مع الذات بيطلع معاه الشعور والاحاسيس. تحركات الجسم وتعبيرات الوجه ليها حاجه في منتهى القوه بالنسبه للشعور والاحاسيس. لو غيرت تعبيرات وجهك وتحركات جسمك تغير تماما الشعور والاحاسيس. وجربها بنفسك. لو انت قاعد اقف وحط كتفك لفوق وتنفس بقوة وحط ابتسامة على وجهك، حتى لو مش قادر معلش ساعات بنقول fake it until you make it، يعني اعملها بطريقة ان، لان في حاجة اسمها كما لو. كما لو يعني ايه؟ العقل اللاواعي لا يعي الاشياء، لا يعي الاشياء. فانت لو حطيت ابتسامة على وجهك تختلف تماما. لو حركت جسمك بطريقة مختلفة تختلف تماما. لو تتنفس بطريقة قوية برضو تختلف تماما. انا علمتك قبل كده حاجه اسمها الرابط الذهني، ازاي تمسك مثلا صباعين يفكروك بالتنفس. فلو مسكت الصباعين دول يفكروك بتنفس معين، بعد كده تقول لنفسك ان انت فعلا واثق بنفسك، ان انت فعلا مرتاح نفسيا. خليني ادي لك زي ما بيقول ملخص لكل الحاجات دي عشان توصل لوصفه معينه تقدر تتحكم فيها في شعور واحاسيسك وبسرعه جدا. اول حاجه عايزك تكتب الحاجات اللي بتوصلك لشعور واحاسيس سلبيه. ايه الاشياء او الاشخاص اللي بيوصلوك لشعور واحاسيس سلبيه بما فيها الغضب، بما فيها الحزن، بما فيها التوتر او القلق او احباط او الاكتئاب، اي حاجه من دول. عايزك تكتب ايه الحاجات اللي توصلك لكده. يعني مثلا حد يقولك انا كان نفسي اشتري حاجه معينه لكن ما معيش فلوس فحسيت ان انا متضايق. كان نفسي اقابل شخص معين اديت له ميعاد اتاخر عليا، فلو حد اتاخر عليا بتضايق. لو مثلا انا عاوز اروح اشوف حد ورحت ما لقيتهوش بتضايق جدا، لان من النوع اللي بحافظ على مواعيدي. فبص كده الحاجات دي كلها ممكن توصلك لمرحله من الاحاسيس ومن الشعور السلبيه. دلوقتي اكتب الحاجات دي كلها، وبعدين عايزك تعمل حاجه. عايزك تكتب بتسبب لك ايه الحاجات دي. بتسبب لك طبعا، ممكن تسبب لك امراض، ممكن تخليك تخسر فرص كتير جدا. فانت عرفت الحاجات اللي بتضايقك، عرفت بتسبب لك ايه. دلوقتي خليهم على جنب، وعايزك تفكر نفسك في المستقبل وانت مع شخص من هذه الاشخاص او شيء من هذه الاشياء، وشوف نفسك وانت بتحل مقدما. شوفها وانت بتحلها مقدما. ده التخيل الابتكاري، اسمه التخيل الابتكاري. كل ما تتخيل نفسك، ومش شرط تشوفها بالتفصيل، يعني غمض عينيك انت عارف انت فين، حتى لو تكلم نفسك وانت مغمض عينيك، وشوف نفسك مع شخص معين وانت بتعرف ازاي تتعامل معه بصبر، وبتركز على النية مش السلوك، لغاية ما توصل لمرحلة تحلها مقدما. دلوقتي لو انت حاسس بغضب او بزعل وانت قاعد، اقف في الحال وغير المكان وخد نفس عميق وطلع قوة، وبعدين ترجع تاني تشتغل بتمارين الضغط والاسترخاء. بعد الضغط والاسترخاء تاخد نفس قوي